السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة عام 1444، يسرني أن ألتقي معكم في هذا المسجد المبارك، مسجد سلام، للمحاضرة بعنوان أحكام عيد الأضحى. أحكام عيد الأضحى. معاشر المسلمين، ولله الحمد، tumesikia fawaidi nyingi tulizozisikia kwenye mihadhara miwili iliyotangulia. Hakikatan tumejifunza mambo mengi naambatana na yaumu Arafa, vile vile mambo mengi naambatana na ayyamu at-tashriq wama yatba'uha. Kilichobakia sasa ni kilele cha haya masiku, ni kilele cha haya masiku, na bora kuliko yote, na bora kuliko yote. Wa huwa yawmu an-nahr au yawmu eid al-adha au yawmu eid al-akbar, yawmu al-hajj al-akbar, yote majina yake. Wa hadha yadullu ala fadl yawmu an-nahr وأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق كما نوسم أهل العلم. وكي تزامه سيكو عيد الأضحى أو يوم النحر، من أنت رخكومي أنباوني يوم النحر. وكي أنقلي قبل ياكي وتكوتا يمتنقليوا نعيد أنباوني يوم عرفة، نا يوم عرفة نعيد. Ukiangalia baada yake hii Eid kumetanguliwa na ayyam at-tashriq, na ayyam at-tashriq ni Eid. Wa afdal hadhihi al-a'yad kulluha wasatuha, ni katikati yake. Na katikati yake nini? Ndio hii siku yawm an-nahr yawm al-adha. Hii muhadhara يكون اكتميلي بس. أولا تيلزي عوانزك كدوك تكوفو بفضل هذا اليوم، فضل يوم النحر. بعض النصوص شاكة يكونيشا وبورا نفضل نمنزل نتشيو جاهي سيكو يعيد يوم النحر. النقطة الثانية تتمليزي نا بعض الأحكام والآداب لهذا اليوم. في هذا اليوم أحكام، كنا آداب زاكي نجينني مستحبة، نجينني واجبة، نجينني مباحات، زوتيزني أحكام متعلقة بهذا اليوم المبارك. أولا كتيك فضائل زي يوم النحر، علماء يقولون يوم النحر أو عيد الأضحى أفضل يوم على في السنة على الإطلاق. على الإطلاق أكون نسيكو كتكمواك نسيكو بورا كليكو يوم النحر، يعني حتى كشين دا يوم عرفة، إن شين دا كيشيو نفضل يوم عرفة. واختلف العلماء خصوص يوم عرفة ويوم النحر ما هو أفضل. جمع كثير من أهل العلم رجحوا يوم النحر، وأسباب يوم اجتمع فيه أمهات العبادات، اجتمع فيه أمهات العبادات. يوم النحر اجتمع فيه الحج والهدي والأضاحي والرمي والطواف والحلق والتقصير وغير ذلك ummahatul ibadat zafanya siku ya yaumun nahr ambao kama zifanya yaum arafa fahadha yadullu ala anna yaumul eid eid al-adha au yaumun nahr afdal min yaum arafa min kulli ayyam bidalil hadith abdullah ibn qurt radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر إن أعظم الأيام عند الله يعني على الإطلاق حقيقة سيكوا بني كبوة تكتيف بلي الله سبحانه وتعالى نيوم النحر نيوم النحر رواه أبو داود في سننه ينص يقانزا واضح صريح في المسألة قم بأعظم الأيام على الإطلاق يوم النحر ثانيا هذا اليوم يحتف بها الأعياد الأخرى من فضل هذا اليوم نقوم بيا يمزنقوكوا نسيك زنجين زعيد يقصد ماذا يعني يوم عرفة وأيام التشريق فقبله يوم عيد وبعده أيام عيد وهذا يدل على فضله حتى ما زنجير يوت لزنقوك هسيكو زنيتوا أيام العيد قبل ياكن يوم عرفة na baada yake ni yaumul qarr yaumul qarr ni awwal ayyam at-tashriq ayyam at-tashriq ile ya kwanza huitwa yaumul qarr yani tarehe 11 ndio yaumul qarr na tarehe 9 ni yaumu arafa kwa hivyo yaumun nahr imeingia katikati baina Eid mbili baina yaum arafa ambayo ni tarehe 9 na baina yaumul qarr ambayo ni tarehe 11. Alafu zile siku mbili za ayyam at-tashriq zilizobakia zafuatia yaumul qarr. Na kwa nini inaitwa yaumul qarr? Lianna al-hujjaja yaqirruna fi Mina, wanabakia pale hadi ayyam. Yaqirrun yastaqirrun fiha. Wazi lilmabit. Fasummiya yaumul qarr wa huwa al-yawmul hadi 10. Wa huwa al-yawmul hadi 10. مكوجة في صحيح مسلم حديث يا نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام كيساب اسمك تاك يوم النحر يوم عرفة يوم النحر أبنه هي سكويت وأيام التشريق الثلاث يعني عيدنا أهل الإسلام زود تهيث عيد لكن كلالة شاكين يوم النحر أفضل ياكي الزوت سكوكو سكو زعيد لكن بورا زعيد كتكيزي سكو زعيد اللي هي كتكاتي أبو ليوم النحر قيب أي حديثي إما ثبتيش أكم بيوم عرفا يوم عيد إما ثبتيش أكم بأيام التشريق بعد العيد يوم عيد نيوم عيد دم كاميو درس اليوبيتا حديث سماء السنة نين الأكل وذكر الله الأكل وذكر الله الأكل مش أميو معناك ها هكونا كسيما ليو إلى فثلث لطعام ثلث لشراب إلي هكونا ليو سيكو يا كجازة مهما نعها وكجازة خلاص ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى حديث ثلث للطعام ثلث للشرب بعض يفني كازي يوم العيد كم بيفني كازتين كم بس كوزنجين من تقول ثلث موجة لكن كيف كسكه هي أيام أكل وشرب أنت بيجي ثلث تات ولا ما هم مفهوم الحديث إذا بقى ملا بلا ثلث موجة كولا ينجين وشيء بومزي وباتكم بكور الله سبحانه وتعالى نويك كتاكم بكور الله سبحانه وتعالى وليكتاني ويتبنا دامه الله سبحانه وتعالى أنا في يوم بمنقاب بمسبح من ذكور إنجسا الملائكة ألهموا التسبيح كالنفس مثل النفس تسبيح كما ملائكه كما كupumua كهب سهل ها سبحان الله. فلهو هؤلاء يسبحون الله يقدسون الله يستغفرون الله لو كيكتا شريك لكن يجوا الله انا واجه واكي wengine wanamsabih wanamqaddis wanamnazzih subhanahu wa ta'ala. وهي عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب مش حديثني وهي أيام أكل وشرب نوني سيكو زكولا نكوم. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح لما تكلم المفاضلة بين أيام يوم عرفة ويوم النحر وكما يليكنا هي قول كوانبا فضل يوم النحر يعني أفضل يوم النحر لاجتماع العبادات الكثيرة الأمهات فيها وسببكم كسنكانا ننياك أمهات العبادات أمهات العبادات خصوصا معظم أفعال الحج زوت زفن يسقيا معظم أفعال الحج زفن يسقيا حجاج وكذوك مزدلفة سبوهي كتشاكان زفنين رمي يرمون جمرة العقبة ثم يحلقون ثم يذبحون الهدي ثم يفعلون طواف الإفاضة وكلها من مناسك الحج العظيم من مناسك الحج العظام. كويفو هي سيكو نسيكو مزيتو سان ننسيكو يكم شكور الله وتكبيرة نكم شكور الله سبحانه وتعالى وكثيريشا ذكر الله استغفار لا إله إلا الله سبحان الله تسيجي وغفليك أنا شغل زعيد إكاوا تكبوزا وبند وبيلي حديثا من وبند مهم سان بل ما فضل هذا اليوم إلا لأجل ذلك يسيك وهيك فضليش استوق إليه ذكر الله وغير ذلك. ومن أفضل الأعمال على الإطلاق يوم العيد الذبح أضحية ذبح الأضاحي هذا من أعظم الأعمال يوم النحر على الإطلاق. ما تقرب متقرب إلى الله يوم النحر أعظم من إراقة دم أو كما قال عليه الصلاة والسلام hakuna amali yoyote saleh utaifanya siku ile Eid itashinda kuchinja udhiya iraqat dam wazih wa innaha latughfar aw latughfar na'am yani adh-dhunub bi awwal iraqa yani idha dhabaha as-sikkin bi awwal qatra idha awwal qatra kimwagika damu yughfar lahu jami'u adh-dhunub kama fi al-hadith. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة هذا الحيوان بأشعارها وأظلافها وقرونها كلها حسنات للمضحي. ويبو سيكو يعيد يوم النحر عمل كب وعبادة كب ونكتج هكونا زيديك صحيح زيكو عمل صالح نينجي وزاقفاني ذكر الله تكبيرات لكن هكونا زيدينين ذبح الأضحية. Hizo ni baadhi ya fadhail ambao ziko katika hii siku ya Eid. Thanian tutakumbushana baadhi ya ahkam wal adab ambao zimefungamana na hii siku kubwa ambao ni yawmul hajj al akbar. Yawmul hajj al akbar. Awalan hukumu ya kwanza ينبغي أن يعلم أن المسلمون متميزون بأعيادهم تميز لا بد من التميز عيد زيت لازم زي بوكيكي زي وكيبكي زي سفناننا أعياد المشركين هذا يجب وجوبا شرعيا يعني حكم يكونز لا يجوز التشبه بالمشركين يوم العيد لأن عندنا عيدنا ولهم أعيادهم ولهم أعيادهم. أما أن نختلط اختلاطا بحيث حتى لا يفرق الآن بين أعيادنا وأعيادهم هذه مصيبة هذه مصيبة بلا شك. فالمسلمون يختصون يتميزون تمخصي وخاصة سيسي خاصة عيد زيت لا يجوز التشبه بأعياد الكفار ولا حضور أعيادهم ولا حضور عيد زاو لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Inna li kulli qaumin 'ida, kila qaum wana 'idi zao. Na lau kama yajuzu sisi kuhudhuria idi za mushrikun, hangekuwa kuna maana kutuambia kila watu wana idi zao. Maana yake ni mafhumu ni kwamba kila mmoja bakia na idi yake, hata yatamayaz alhaq ma'al batil, haki bakia kando batil bakia kando. Sasa ikiwa idi yetu na mushrikun tuko na sisi na idi zao na sisi tuko na wao, mata yatabayan haki ni ipi sasa, wao wana haki ama sisi? Fayakhtalitu al-umur وهذا من ضعف الإيمان. تقول الإسلام أعياد إذا مشركون زكي فيك سبحان الله يعني تبكي والله وتستعجاب حتى إلى متاريش نفاني نيمان حتى إذا زيت نفاني بي إذا كلا لك قصص على يدك مولزهم بها سواجيبه سنة. لكن أعياد الكفار أتكيش مفكا سبوه جيل فجيري يراضي يكيش موجود أو موجود موجود نهاية حتو غيبو كلا مواكة تهضرية حتو غيبو لكن كود يكو صالي مصلى أتغيبو أتغيبو أوه نميمك نجيسي أوه نميمك ننومو أوه سجوي صلاه سنة سيا فراضي والله تتعجب ترجع إلى المصلى وكتاتوت وفجم سواكي سيا فجم سواكي جانبات صلى الله العافية السلام متى حضر العيد؟ لا. Sasa kwani hiyo si idi yako? Sasa kama wewe ni mhodari sana kuhudhuria idi za wengine na yako pia, basi ngao kwa kipaumbele. Fa nahnu natasahal amma a'yad al-mushrikun rutwa hatta tarikh nadbitha lini mata al-yawm mahal gani itakuwa mkusanyiko hawa watu. Nasallallahu alayhi salamatu wal afia. La shakka hii ni msiba mkubwa sana. Kwa hivyo lazima tujue kwanza ni haramu kuhudhuria a'yad al-mushrikun, ni haramu, la yajuz. الكبيرة من كبائر الذنوب. حديث أنس يبيلي حديث أنس رضي الله عنه أسمى أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون يعني أهل الكتاب المشركون نتوم عليه الصلاة والسلام أكيد مدينة مشركون والقون سيكمبيلي ونجيزة يعني الله له العيد له يزل عيد زاو. فقال ثم صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان كأوليز الكتاب ما هذان اليومان إذا سكجاني ونحن منا ونشري شري. قالوا وكما بيا أهل المدينة لوليز أهل المدينة قالوا كنا نلعب بهما كنا نلعب فيهما نعم كنا نلعب فيهما في الجاهلية. Wakati bado tulipokuwa jahiliya hatujaingia Uislamu tulikuwa tukicheza haya masiku ni katika ayat za shirk kabla ya kuslimu walikuwa kifanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia inna Allah qad abdalakum bihima khaira. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Allah amewabadilishia siku nyingine mbili za kucheza. Kwa hivyo leo msicheze, mtacheza siku hizo zikija, yaumul adha ويوم الفطر سيكو يا أضحى نسيكو يا عيد الفطر. رواه أبو داود وغيره. هي حديثي يونيش وازي كما أن الإسلام دين سماحة دين سهولة دين فسحة في فسحة سيم في كوازو تنميبانو كما نبوذانية بعض المتطرفين لكن يكون يمفاك شريعة طبعا kufurahi sio kumuasi Allah. Si lazima ukiona furaha uvuke mipaka ya Mola wako, hadha haram pia. Fal amru wasat. Kwa hivyo angalia hapa, mtume hakuambia msicheze tu, anambia mtacheza lakini siku ya idi zenu mtacheza, ama siku ya idi za hawa msicheze. Fadalla ala annahu yajuzu hadha fi al-a'yad. Hii hadithi kitazama utaona kuna nini fihi ikhtisasu almuslimin bilyawmayn. Utakuta mtume aliwahusia akawakataza siku zaidi wale idi za mushrikun tusicheze, kwa sababu tukicheza idi zao tukisherehekea idi zao tutakuwa kama wao. Na ndio maana akamwambia Mungu amewabadilishia, Sasa wale wanaokwenda idi za mushrikun leo hawajui kama mbadilishiwa. Hebu mkiwaona waambieni Allah amewabadilishia siku zingine mbili. Waachieni wenyewe kwenye fuo za bahari huko wagariki shore zao. Nyinyi Allah amewawekea siku zenu mbili, mtacheza, mtakula, mtamdhukuru Allah, ayyamu akli wa shurb. Hamjakatazwa kula. Hamjakatazwa kucheza. Hamjakatazwa kucheza na hali zenu na watoto wenu. Subhanallah. Mtafuta nini kule kwa mushriku? Na sharia imewaruhusu kucheza lahu wal laib wa ghairi dhalik. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam aliruhusu mpaka na mapari yapijwe na wasichana, jawaria. Jawaria ni kisichana ambacho kijabalighi, tajaria. Sio wasichana wakubwa, wale ambao hawajabalighi. Wasichana vidogo vidogo, la maana pia wapewe na vidufu kidogo wapige picha. Alisika bali? Lidhalika lamma dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu fi bayt ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wal jariyatan tughanniyan wa tadriban bidduf. Akashtuka mizmaru ash-shaytan fi bayt rasulillah. Kifa amizmaru ash-shaytan fi bayt rasulillah? Haya mambo ya kishetani ya kuonya nyumba ya mtume. Fadhahika tabassama an-nabi sallallahu alayhi wasallam akacheka kidogo akambia Abu Bakr da'ahuma, wawache hawa wasichana wakubwa, hawana taklifu, ni visichana vidogo hata vijabalighi, wachie maskini siku ya idi wateze ilabna. Akambia khaliha Abu Bakr. Akamba innama yaw al-yawm yawm Eid. Kisha akamwambia hikma ya kuachia wale, na yeye anka sikiliza hikma nini? Hatta ya'lama yahud anna fi dinina fusha, mpaka mayahudi wajue kwamba sisi pia tuna sherehe, si wao kwamba sisi pia tuna sherehe. Wa min allahu wal la'ib had ad-darb bid-duf lin-nisa, tena as-sighar al-jawari الصغار الجواب فلا مانع اسيانا فيديو كوتيزا تيزا ندف يوم العيد ساسا ممكتازا كوتيزا لكن ما تفوت اكي ما يبقى ما تيزا زمان ساسا ما تيزا كي ساسا نين نكوفا ما سروال نكوشو كوفون وبهاري والعياذ بالله يعني إباحية لغة فوبن إباحيين يبيحون كل شيء للناس بحجة اليوم عيد بس واتوا وفنها لا شك هذا باطل. Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka sherehe za maasi. Kwa hivyo sharia imetupa kucheza yaumul eid, kufunguka kwa ahli, wasi' lil ahl, sio kufinya finya tu mpaka suid wewe nyumbani wafinya tu, la wasi' lil ahl wal aulad, hata kwenda hapa na pale watoto kucheza. Hadi min sunan al azima min al umur al muraghaba fi sharia yaumul eid. Wataka vistana vidogo ukawapatia vidufu kufanya fanya hivi wenyewe kiruka ruka. واضح. فلهو هي يروسيا ولا مانع اللهم الا وسنين منينو مبايا. لذلك هو هوا جاري alikuwa akipiga dufu walipoanza kusema wafina nabiyyu ya'lamu ma fi ghadi, tumekaba hasbukum خلاص nyamazeni sasa. Sasa nyinyi mnazungumza maneno ya kufu, akawa nyamazisha. Kwa sababu gani? Takallamna kalam batil. Walipoanza kuzungumza maneno mabaya akasema sisi tuna mtume anajua ghaibu ya kesho, tumekaba sasa خلاص. Alipokuja Abu Bakr kuwanyamazisha, walipoanza kusema maneno haya akasema wa fina nabiyyu ya'lamu ma fi ghadi kamba khala hasbukuma. Sasa mshavuka, aliwaachia kamba leo siku ya sherehe, vukeni mipaka. Intabe, hadi qaida. Kwa hivyo haina maana kila jambo la furaha litakavukua siku ya Eid lifanye. Hakuambia hawa mtume endeleeni madam leo ni Eid mtasamehewa na shirki, la shirki yabqa shirki, البدع يبقى بدع يوم عيد ولا يوم عيد. واضح غير واضح. كل مت تسمى الشريعه من بانا بحجه او ني كل كيت حرام ني كل كيت عند تهم تنزوبوا ني كل كيت حرام كل كيت حرام. لا الحرام ما حرمه الله من تك حرام شيء كيت, والحلال ما احله الله. سيسي ني وسطه تقوامبيا هي سيفاني الله يسمى هي الله يسمى هي وخلاص, ما نحرم ولا نحلل. طيب هي تهم مبايا ambazo wanazo baadhi almuslimin. Pili, katika ahkam al-Eid, katika ahkam al-Eid yataakkadu al-hudur, hudur salat al-Eid, hudur salat al-Eid, bal baadhi al-ulama yujibun, yaqulun wajib, ya Sheikh al-Islam rahimahullah wa ghayruhu, yaqulun wajib, fard a'yan, fard ayn, tas fard kifaya. والذي يظهر والله أعلم أن السنة مؤكدة جدا, سنة مؤكدة جدا. ما يتساهل الإنسان, ما يتساهل بصلاة العيد. صلاة واحد مرة في السنة يكشين ده كل مئة هيجيتنا بكم وكوياه, هذا ضعف من علامات النفاق أصلا, من علامات النفاق لا شك. صلاة كم مرة موجة كل مئة ذي لا شك, هو رجل سوء بلا شك. شيخ الإسلام أسيما دليل ياكي يكوي لزميشة أسيما, الله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر, فصل لربك صلاة العيد يعني يوم الأضحى, وانحر يعني أضحية, أضحية. فهو يقول بوجوب العيد وبوجوب الأضحية لهذه الآية, واضح يوجب العيد ويوجب الأضحية والهدي, واضح. فقال هذا أمر معناه الوجوب نهكون صارف على كل حال, لكن هم المبنبية أنها سنة مؤكدة جدا. وينجي كتلك علماء دي وقول مبقام بنا الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن حتى كمان السنة مؤكدة جدا سيو صالة يقوات شوأ, ما ينبغي التفريط أي فايك فاني تقصير كون يكصالي صلاة العيد. ثالثا كتلك أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة, الإمام يصلي أولا ثم يخطب, يصلي بالناس أولا ثم يخطب خطبتين, ثم يخطب خطبتين, وقيل خطبة واحدة. نهينا مذهب معروف عند العلم, بعضهم يخطبون خطبة واحدة, وهو كثير من العلماء يقولون خطبتين مثل الجمعة. كيف تتجمع مذهب يولى إمام اللي يصلي بالناس, والخلاف فقهي واضح, ولا حرج إن شاء الله خطبة ولا خطبتين, لكن كثير من علماء السلف يرجحون أن خطبتين. ذكر هذا النبي شيبة المصنف وغيرهم آثار كثيرة أن الخطبتان كانت في عهد السلف, وفي الخطبة الأولى كانوا يكبرون 9, وفي الخطبة الثانية كانوا يكبرون 7 تكبيرات. هذه هي سنة السلف المروية عنهم, لكن لو خطب غير ذلك فلا مانع, لأن المسألة استحباب, المسألة استحباب. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أسماء أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب. أشهد نشهدية ننكيري أن رسول على رسول الله نمشهدية متومي عليه السلام قام صلى قبل الخطبة اللي صالي قنز صلاة العيد قبل الخطبة ثم خطب كيشن وك خطوب. رواه البخاري ومسلم, رواه البخاري ومسلم. نكوني هي صلاة السنة أن لا يتأخر حتى كلا العيدين زوت عيدين بيني أن لا يتأخر يبقوا أويك نفاس كدوغو بين عيد الفطر وعيد الأضحى كدوغو واتش موانيا كدوغو دقيقة, لكن لا ينبغي التأخير في صلاة العيد, لا ينبغي التأخير, لأنه أنكر هذا الصحابي رضي الله عنه. صحابة أنكر هذا لما راح للمصلى ككاء هنا إمام هاجي فأنكر عليه, لكن مسيح القوات تصليه العيد نمتون كان نبكر يوطف خلاص يصلى صلاة العيد. هذه هو السنة, هي السنة الصحيحة. لدليل هذا الأثر خرج عبد الله بن بصر رضي الله عنه مع الناس في يوم عيد الفطر أو أضحى, راوي سمع الكون عيد الفطر أو عيد الأضحى, فأنكر إبطاء الإمام, فأنكر إبطاء الإمام. إمام البوشليوة كم كميا قولينو مشليوة كصالي, قولينو مشليوة شصالي. كيشا كمبيا إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه, قد فرغنا ساعتنا هذه. سيسي تلبقو نمتومي صلى الله عليه وسلم تكيصال عيدي يعني زوت إضحى ونفطر وقت كما هو نوكو جائسة هي تشمع ليزة كتاب شمع ليزة شكونا زيت مونا وشليه. انظروا تعظيم السنة عند السلف، انظروا تعظيم السنة عند السلف. هو صحابي، هو صحابي، لكن علم هذا الإمام البونا أن كيوك السنة بنمتوم على الصلاة كم تلاش المهاتك صليشة شك مليزة كم يتطعد كنينو مفنى هذي فأنكر عليه كم فنديشة أكمل وقت تلقو تكصال نمتوم على الصلاة هذي إذا زت ملي وقت هو نوصل إلى هذي انتهينا سيس لكن لم تششك شغليات واضح غير واضح. لكن هذه الأزمنة الآن ساهي وقت أساسا جارت العادة التأخر، أليس كذلك؟ ستوشيلو تشيلو أنهم ما بويتوا ولا زالوا أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله نما بويتوا تلسين مكياني مشط كوين يصالة تشيشي مكيا وبوتني نيوما مبقى أساسا صالة كلا كي تتوزي نيوما صلى الله عليه وسلم. لكن جارت العادة الآن عند الناس هنا أن يؤخر العيد، يقولون في النساء في أولاد في كذا في كذا. على كل حال على الإمام أن ينظر حاله الأمة، على الإمام التزام أحوال الناس، ما تجتمعوا صلى، لكن أوهميز بلبيلة أن يبكروا، أن يبكروا. السلف كانوا بعد صلاة الفجر مباشرة يروحون للمصلى، حتى في كنيبان يروحون للمصلى مباشرة بعد الصلاة، لكن اليوم تأخر أمور، فينا اليوم بعد بعد الفجر بمصلى زجرني قصية، فنحن لازلنا متأخرين. لكن إذا بتغبقوا إمام أوهميز ولا نوصلنا وبكر وباتك خصوصا عيد الأضحى وباتك سلمة بيما كبيسة وعندي وكشغليك نعيد نكوشينجر وغير ذلك. كيف السنة التعجل في الصلاة لا التأخير، لكن ميجي من جينا ولله الحمد مباشرة إذا ارتفع الشمس يصلون ويتفرقون، لكن وانا جمع من الناس. لكن كيونا كون يمجي جرت العادة كصالي سافلان للتأخر لا مانع إمام كمصلة هاي كون قجي يا كدوغو يبقوا كتوك جناك يفاء وهميزة وروك كون المصليات. إي أثر من بكي من بخاري تعليقا إي أثر عبد الله بن بصر، من الأحكام، من الأحكام لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لا نافلة صلاة العيد هين السنة قبل ولا بعد، هين السنة قبل ولا بعد. اللهم إلا يصلي مسكتيني بس يصلي تحية المسجد لم، لكن هين راتبة صلاة العيد هين راتبة قبلية ولا بعدية. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، خرج يوم العيد ثم لتوك سيكو عيد فصلى ركعتين أكصال ركبين يعني صلاة العيد، ثم لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، حق صالي قبل ياك ولا بعد ياك. رواه أبو داود في سننه. ينقافي تانو من خامسا نكتك أحكام العيد بلبيلة يتأكد شهود النساء صلاة العيد، يتأكد شهود النساء أو حضور النساء لصلاة العيد. لحديث أم عطية حفصة بنت سيرين أبوكيك وأم عطية رضي الله عنها أسمى كنا نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، يعني حائض، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلنا الحيض المصلى. رواه البخاري في صحيحه. أسمى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كنا نخرج العواتق، تلقوا سيسي وقت يمتوم صلى الله عليه وسلم كنا كصال عيد، يعني نخرج العواتق تكيوتوا ونوالي، ونوالي العواتق يعني ونواليان جمع عاتق، العواتق ni jam'u ya atiq. Wa hiya atiq annani wa hiya man balagat aw nahazat al-bulugh. Man balagat aw nahazat al-bulugh ni mwanamke anza kubaligh au karibu atabaligh huitwa atiqa. Atiqa hiyo ndo maana yake. Sasa Umu Atiya sema tukibeba na visichana vidogo hata kama vijabaligh, yani havijafaradhi swala, yani tukibeba pia hata vitoto vidogo, visichana vidogo au vimeanza kubaligh sahihi, wanaochukua kwenye musalla na wakiwa na hedhi wakiambiwa kae kando, kama mbiji hawajui maana yake, atakuwa wadogo ataambiwa mkae kando. Kwa nini wameitwa awatiq? العواتق علماء سما اولا استحقت التزويج وتارك وزوج ونمت اكيوا عاتقه مره نيغي واكتملت بنيتها مكتمل البنيه يتوشا كوزش ما يلزم بليغ ولا ما يلزم. اذا اكتمل بنيتها واطاق الفحل كما قال اهل العلم اكيكملي ان مومبلاك اكيوا مكبوا مكوزي مكبوا خلاص لا مانع أن تزوج حتى كما هي بات حيض لا مانع أن تزوج لكن ما يجب. فينظر العلماء سما ينظرون ينظرون الولي ينظر يعني هل يطيق الرجل ولا ما لا. فإذا أطاق الرجل أكيد تيزك بيبا ممتفوا هاويز تنمون جي أبلغ وهكذا ينظر إلى ميل ولم نمكن بنياتك كوفيبي كما وينجينو تكوتا ونماك وشوباف بنياتك كبوة لكن ما جاتوك نحيض بعد sasa siozeshe atungojwa hedhi la lizowaje maadamu anaweza kubeba mwanamume. Hiyo ndo maana. Lakini kwa nini ameitwa atiqa? Hadi faida adhima, sikiliza. Summiyat awatiq, summiyat atiq limadha? Liannaha ataqat anil imtihan, liannaha ataqat amiachika huru anil imtihan na kupwezwa kudharauliwa. Kudharauliwa kupi? Wa hiya al-khuruju lil-khidma, na kutoka nje kutumwa nje. Zamani mwanamwali kutumwa nje ilikuwa ifa imtihan, ni kumdharau, kumdunisha. Zamani zama rijal, sasa haya watu walikuwa ahya, alikuwa indahum mwanamke kisha kubalighi khalas mambo yake fa intaha. Na ukimtuma ambaye hadhi atiqa ashaataqa tashamaliza masala hayo, amekuwa huru na mambo kutumwa nje ni atumike ndani. Yani akitumwa nje huitwa mumtahana, angalia wamedharauliwa na watu wake. Tumatuma huko kirandara ndauka hata kabla alislam ilikuwa hiyo inda alarab alaqhas sasa wazi, lakini leo taarifun mambo yamegeuka. Leo akiwa nyumbani ni kero, mzigo mkubwa huyu bwana, sasa hana faida yote analeta. Angalikuwa ameajiriwa pale, hata kaketi kashia pale, ataleta mapesa nyumbani ankukaa tu hapa kidha kidha. Leo angalia maajabu, imekuwa kumweka nyumbani ndio ihana. Angalia maskini antupwa, hakwenda shule, hakwenda kokote, antupwa pale maskini, ihana. Na akitoka nje ndio amekirimiwa. A'udhu billah, hata tunshindwa na jahilia. Jahilia ilikuwa wana tadini, walikuwa wanajua ihana nini. Na ndio maana ulama sema wakaitwa awatiq, yani ataqat anil imtihan fil kharij. Hadi maani adhima jiddan. Mafhumu ya hadithi ni kwamba, au kabla tumalize kusherehesha kalima zake, wa dhawatil khudur. Sasa hawa awatiq wakishakubalighi, wao ndio huwa dhawatul khudur, si hatumwi tena nje. Sasa kawaida zamani kwenye nyumba hivi huwa kuna chumba hufungwa khidr. Khidr ni pazia stara. Kile chumba wazee wakigusa tena wakiingia tena, alafu wale wanawali utiwa kule ndani wakishakubaliga, waitwa sasa dhawati alkhudur. Alkhidr ni ile pazia walio nyuma ya pazia. Sawa. Sasa Mtume asema siku ya Idi pia wale walio nyuma ya pazia watolewe, kwa sababu siku zote wako nyuma ya pazia hawatoki. Na ndio maana ukaambiwa tolewe na azuru raunde, yuko fogo ndio tayari ndani, haina haja tolewe, maana yeye mwenyewe kunde uzurura. Allahu musta'an. Mafhumu ya hadithi ni kwamba walikuwa hawatoki kisharia wafaa wajilazimishe majumba. Kwa mwaka watatoka yomul Eid na dharura za kibinadamu, hospitali, taalim, tibbe, masala ya matibabu na wengine, maarufu hajat zile maslaha za kibinadamu ambao lazima atoke. Na simane. Ama kurandaranda hivi anda ukubarizi pale kijumba hiki kijumba hiki, hii kwa ilikuwa hakuna la fi jahiliya wala fi islam, hii kwa sasa kiko hijulikani. Kwa hiyo hao ndo dhawati alkhudur walio nyuma ya pazia, walhiyam ya wanawake wakubwa kina mama. Sasa hao wote watolewa wakaja msikiti wakaja musalla wakasali Eid. Kwa hivyo yaonesha kwamba siku nyingine ambayo si Eid wajilazimisha na majumba yao, wajilazimishe na majumba yao mpaka sharia iwaruhusu kutoka ambao ni yomul Eid, na watatoka kwa zile nidhamu zao za kisharia. Kwa hivyo hadithi katika faida ni kwamba anna al-awatiq wa dhawati al-khudur la yajuzu alayhinna al-buruz amama ar-rijal, wafai wakiwa nyuma ya pazia wa ghairi dhalik. Kwa hivyo hii hadithi inaonyesha wazi kwamba as-sunna yataakada an-nisa, hata visichana vidogo kama vijabali pia vitolewe siku hii wakasali Eid. Taban kutoka kwa wanawake kwenda musalla watoki kisharia, kisharia inavyotaka. Mtume amewaamrisha wasipake tib, wasijipambe, wasitoe zina, wasidhihirishe zina. Mwanamke ataoga yomu Eid atajitayarisha kusali la shaka, lakini ma yubdi zinataha, ma yubdi hususan musalla zetu hazina ndibat. Ungiwa kitoka hata ukaika nidhamu, hebu weka, ukimwambia usipite hapa ndio ajakupita hapo na yeye mwanamke. Sasa ilobakia wajichunge, watu wanaume ndio wajichunge, wanaume ndio ujichunge, wewe ujichunge wewe, lakini yeye usitarajie atajichunga. Wallahi msiba hakikatan. Kwa hivyo ikiwa ni kutoka, watoke kama sharia inavyotaka. Hukuambia useme oh leo siku ya Eid wameambia wanawali watoke. Ndio watoke vipi? Watoke vipi? Waliyakhrujuna tafilat, kama mtu alivyosema, yani ghaira mutazayyinat, wakitoka wasitoke na zina. Ama watu wanawali tu warereshe nje ndacho ndo kusalidi, nyuso mpakwa hivi mpaka vile mpaka kila kitu, thumma yatuna almusalla, alafu wanaume kishughuli kwa kuangalia pia mba. Sasa si utaangaliwa tu, ishi libage. Maana wanaume wengine watakuwa na haya itahishamun, wengine mahindo wa mndibat. Sasa mantalu kisha zama na mimi na ananitazama. Sasa wewe raki wewe kusiji kujistiri, na si mubahi yeye kumtazama na kwa, lakini jito laiba na mwanamume ni bashar, yusibuhu ma yusibu albashar, alais kadhalik. Lidhalik yakul Sufyan al-Thawri wa khuliqa al-insan dha'if, ايش قال الثوري؟ قال ما من نساء ضعيف. Wa khuliqa al-insan dha'if قال الثوري رحمه الله اي امام النساء الرجل ضعيف امام النساء. فالله الله تسفاني اختلاط تنه تكصلي عيد, لكن تنا ميبانغ ونا نظام نا ائما فنوصليش وجربوا كوابانغا جنسي هي كاندو نا جنسي هي كاندو. من الاحكام سادسا ولا من الاحكام أو الآداب, من آداب هذا اليوم يستحب الاغتسال للعيد, يستحب الاغتسال للعيد لسنة كوغا. وفي هذا فعل صحابي, فعل عبد الله بن عمر عند مالك في الموطأ, روى أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. Kwa hiyo imethubutu katika sunna za Eid fi'lu sahabi Abdullah bin Umar inda Malik fi al-Muwatta, wa Abdullah wa sahabi idha fa'ala hadha ma fi ijtihad, hadhi la budda min nass, hayezi kufanya bil ra'i. Wa sahha an Sa'id ibn Jubair annahu qala, asema Sa'id ibn Jubair qala sunnatul Eid thalatha, sunnatul Eid thalatha, al-mashi yani bil-rijl, as-sunna ni kutembea kwa mguu sio kupanda gari, as-sunna ni kutembea kwa mguu, sio kupanda magari. Allahumma laki idha kana al-musalla ba'id wa yashq fi mashaqqa masma mabali, lakini as-sunna al-mashy bil-rijl. Ya kwanza. Ya pili qala Sa'id wal-ightisal, na kuoga. Wal-ightisal, na kuoga. Na ya tatu hii ni khas ya Eid al-Fitr. Wal-akl qabla al-khuruj. Hii ni khas ya Eid al-Fitr. Kula kabla ya kwenda kusali. Hii ni Eid al-Fitr. Amma Eid al-Adha ni kusali kisha kuja kula. Fi Eid al-Adha ni usali kisha uje ule baadaye. من الأحكام أو من آداب هذا اليوم، من أحكام هذا اليوم الإكثار من التكبير، الإكثار من التكبير، وهو تعظيم الله وتنزيهه سبحانه وتعالى من العيوب والضعف والنقائص سبحانه وتعالى، لأنه معنى تكبير، وفيه تجديد للتوحيد. وكسم الله أكبر، الله أكبر طبعا كما يواقف فيها، فتعظم الله في قلبك كوني مويو itakuwa mkubwa Allah kwenye moyo wako mpaka huwezi sasa kuvuka mipaka yake subhana waona tu sasa zote Allah anakutazama. فالتكبير فيه تجديد التوحيد وتجديد الايمان نمتوم على الصلاه والسلام تجدد الايمان في قلوبكم sasa zote ufanye tajdid ya iman kwenye moyo na ndio maana dua bora ya Arafa ni لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وكل شيء قدير. هذا خير ما قال الرجل في يوم عرفة. لماذا؟ فيه التوحيد تجديد التوحيد والإيمان. روى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى أكيد بس يعيد الفطر إذا الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يخرج الإمام. أتكبر أتكبر مسلم بك إمام أتوك أموان إمام. فالسنة أن تنقطع التكبير إذا رؤي الإمام إذا برز الإمام أكجيتو كذا سلازم أجيبان بيه بس واتوك إموان إمام وتمنجي مصلى يقطعون التكبير وكات التكبير هذه هي السنة. فكان الصحابة يكبرون فإذا برز النبي وظهر النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى نتوما في جيتوكيز أتوقع المصلى لقوة كبيرة إنكاتيك. هذه هي السنة ما يحتاج أدي بالك وأسمع الصلاة وجامع الصلاة ما كلها ما يحتاج. وكمون إمام من جه مصلى كات تكبيرة إمام إذا وصل وتصلي. هذه هي السنة ما في تكليف في شيء ولا إنده باقي شوي. نمعروف تكبير من أنبياء يوم عرفة نزنز تكبير مقيد بعد الفجر نزنجين تكبير مطلق أبوزنا إندريا كتوكا تره موجة هاي شتنقليا كوني درسة يبيلي ليوبيت. من السنن أو من الأحكام، من الأحكام أحكام يوم العيد التجمل للعيد يبان به يتنجنز وكنك صال عيد سيينديتو تكفوه لا تتزين تتجمل هذه من السنة. ويلبس الرجل أحسن ما يجد إلى نقول لمزور زي ذي كتكزوت الدوفاء يوم العيد إن السنة يوم العيد. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akuna jubba fulani jubba kama joho yalbasaha lil'idain alikuwa anava siku za Eid wa yawm aljum'a na siku ya juma. Rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihi. Amma binisbati lin-nisa tushasema hakuna kujipamba kwenda kusali wala kudhihirisha mapambo yake. Na mwanamke mwili wake tumpambo kabla kutia marangi yeye mwenyewe ni pambo. Yalesi kadhalik fa nabi sallallahu alayhi wasallam yakul almar'atu awra sio zile rangi yeye mwenyewe almar'atu awra yeye mzima ni awra yeye mzima ni awra ni uchi yeye mzima. Fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan wal 'iyadu billah anatumia ule urembo wake kuchochea wanaume hadha Kwa hivyo mwanamke hii sunna hii ni ya wanaume. Yeye atafanya ile kawaida yake, aje kuswali. Baada ya kuswali akirudi nyumbani ataka kujipamba sasa, kujikwachua sare yake. Huko kwake nyumbani na mume wake. Alis kadhalik si musalla. Atakija nyumbani sasa atie hiki atie kile, hadha abaha Allah la. Amma fil kharij fala. Fala ma yanbaghi. Min al ahkam ambao nitamalizia hapa kulingana na wakati. Katika ahkam yawm al eid wa hiya a'zamuha. أعظم على الإطلاق ذبح الأضحية بعد المصلي نكوتينجا أضحية نلبكية يوم العيد وهي سنة نبوية عظيمة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة. يقول ابن عمر يضحي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي 10 سنوات في المدينة هكواتها تسكم وجودها وكان يضحي بكبشين أكتينجا كندواويل كما في حديث أنس كبشين أملحين موجوئين وهكذا ملحا يعني سواد في بياض موجوئين يعني خصي خصيوة موجوئين يعني مخصيين ومنون مرنين أكلوا خصيوة ثم تقسم اللحم كما من المنبيو سلة زيما لكن السنة الأفضل أن تقسم 3 ثلث موجة وتكولة ثلث نجينة تطوها صدقة يعني للأقارب والجماعات والثلث الآخر للهدايا يعني أجانب حتى كفار يتجيبون هي الفنقل هدايا ولأجانب ولو كانوا غير المسلمين لا مانع لكن تيجي مران بيلي شريك سلزم مراتات وتفوق يعني ثلث بيلي تو يلا واضح wataka kuigeanya mara moja tu ule peke yako huo ni ubakhili fulani in siku ya kutoa wewe ufinyo kala peke sahihi udhiha yako mujzia kwa sababu Allah sema la yanala Allah luhumha wala dimaha nyama haiendi juu inakwenda ni ile nia yako Allah ana haja ya nyama maana haja ya nyama yako lakini akwambia toa uwape wasia hii siku ni siku ya kutoa siku ya tausia sio wafinya mpaka watoto baba shilingi kidogo nitakwenda kuteza teza kidogo baba nitakununua kitu wewe uziwizia wapiga hisabu tu mtoto atakutembesha mahali kidogo tu pale kucheza wewe fikiria bwana gharama nini muna ya akhi يوم العيد يوم توسعه وسع للاخوه طبعا في حدود الله مش سامي انت watu wafanye mambo ashwai la في حدود الله لا بأس بالله يوم العيد اشتراء بعض أشياء الله وتوتو روكي روكي هابا نفال لا مانا نمونا مكي نباني ماما وتوتو بينا تكهيكي تكهيكي ليش سبحان الله بعض الناس يعني ما ينبغي هذا لازم مسيسيما تقول مانا دي نجينا نمي خطوبهم كسما مقاما ها ونجينا وكان ينبيا لسا مجلتيا بلاوي لا من مزنقم سسنة متومي ليف هاو متوشيكا كو هكو takupelekwa hapa takushambia shuru zero ana magul mimi nimesema tu fanyeni mambo yasivuke mipaka ya Allah la basa bitawsi'a na ndo maana mtume akawaacha wale visiana akapiga vidufu mkaka waangalia mwenyewe waangalia takiteza tarehe yao hakuwakatiza paka aliposema maneno mabaya kwamba sasa basi hafla imalizike sasa maana mmevuka sasa mipaka ya sharia kwa hivyo kuchinja udhiya kitu kimoja nitaongezea kwenye nyama ya udhiya mina sunan الادخار الى نياما يبكيش ويله سكو 2 3 زي ايام التشريق زوت ني سنه الى نياما كل يوم التشريق ويله جيد هذا كذا في صحيح مسلم نبي عليه الصلاه والسلام قال كلوا وتصدقوا وادخروا كلوا يعني اضحي كلاني وتصدقوا نيجين انت صدقه وادخروا نيجين امطيكو الى زي سكو 3 زي ايام التشريق je baada ayam atashri siku ya 3 yajuz lidikhar wala la baadhi ulama kul la yajuz siku ya 3 tashirikisha toa ya frijini yote gawani ma yambaghi fawqa 3 ma yajuz ma yambaghi wa baadhi ulama kul la istamir maaha sasa tategemea ukarimu wako naam wa yustahabu an yaakula min udhiyatihi ni sunna ale katika udhiya yake hivi ndio alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam كان عليه الصلاة والسلام لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. كتش كونزا كيا ناجيزا شكو تشينجا نتشيمشوا نعم هاكي نكون أنكوا كيبين دمتو صلى الله عليه وسلم كل إلي مارك إلي سوب كينا هيف واضح. فيشرب هذا فكون أول طعمته عليه الصلاة والسلام. نزيكو بعض آداب زنجينة يكتفي وكيكاو كما هيش انتتوشيكا نهيزو بعض آداب زيكو نجينة بازو كامبا الحمد لله وينجي كتكسيسي معروف توزيجوا إن كما تذكرة وكمبشانة هيا مشاشي. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.